بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في قراءتنا ومدارستنا لليوم النبوي من خلال كتاب اليوم النبوي للشيخ عبد الوهاب الطريري. وهو اللقاء الكم في مجالس الحديث؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وهو اللقاء 69 في مجالسنا الحديثية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما، اللهم آمين. وصلنا إلى الكلام عن رحلته أو ذهابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يذهب ضحى كل سبت إلى قباء، فيصلي في مسجد قباء، ويأتي إليه أهل قباء وهم بنو عوف بن الحارث في المسجد، فيسلمون عليه وهو يصلي فيشيرون. احنا كان في جزء ما قرأناهوش المرة اللي فاتت، كان في جزء لم نكمله في الزيارات النبوية. في الجزء بتاع راحة القيلولة كان بقي لنا بقي لنا جزء. طيب نقرأه من صفحة رقم 55. قال: وكما كان في بيته ومع أهله، آخر صفحة 55، قال: وكما كان في بيته ومع أهله مساحة للود والرحمة، ففيه مساحة واسعة للأنس والبهجة وعفوية الحياة ولهوها. فها هي سودة تزور عائشة رضي الله عنها أو رضي الله عنهما يوما في حجرتها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين عائشة، بين سودة وبين عائشة، ووضع إحدى رجليه في حجر عائشة ورجله الأخرى في حجر سودة. وكانت عائشة قد عملت حريرة نوع طعام، فقالت لسودة: كلي، فأبت، لا مش عايزة. فقالت: لتأكلي أو لألطخن وجهك، فأبت. فأخذت بكفها شيئا من القصعة فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجر سودة كي تستقيد منها. رفع رجله من حجر سيدة سودة عشان لو عايز تاخد حقها، أو يعني تقتص، يعني تستقيد، يعني تأخذ القود. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجه عائشة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعهما. وبينما هم يضحكون جميعا، مزاح يعني في البيت النبوي، وبينما هم يضحكون جميعا وانفعالات الفرح الصاخب تدوي في الحجرة النبوية، إذ سمعوا صوت عمر ينادي في المسجد: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، بينادي على ابنه، فواضح أنه جاي للنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. يعني هو جاي هنا، أنا سمع صوته برا، غالبا هيدخل عندي، فيعني ما يدخلش يشوف المنظر اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده. فقال: قوما فاغسلا وجهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. يعني معناها أنه يسمح داخل البيوت بأشياء، لكن الغريب ما يطلعش على هذه الهيئة يعني. وطبعا كان هذا قبل فرض الحجاب على أمهات المؤمنين، فهو هيدخل هيشوفهم، هيشوف وشهم يعني. ولقد كان هذا التآنس والتهازل حراكا في مساحة السعة الواسعة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا للحياة، إن في ديننا سعة. وكان ينام القيلولة إلى قريب صلاة الظهر، وكانت قيلولته في بيوته وعند أزواجه، ولم يكن يدخل على أحد من النساء إلا أزواجه عدا أم سليم رضي الله عنها. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك، فإنه كان يدخل عليها ويتقيل عندها وهي من محارمه صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، اللي هو سيدنا حرام ابن ملحان، سيدنا حرام ابن ملحان خال سيدنا أنس ابن مالك. وربما دخل ونام على فراشها وليست في بيتها، ممكن هي ما تكونش موجودة في البيت أصلا، يدخل وينام ويمشي. فأتيت يوما فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشك. فمرة كانت بره البيت، فلما رجعت قالوا لها: ده النبي داخل، دخل نام جوه شوية. فجاءت دخلت، وذلك في الصيف، وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، جلد يعني الفراش من أديم، من فرشين جلد على الفراش أو على الوسادة يعني، فتجمع شوية عرق من عرق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجلد، فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قارورة، تاخد العرق النبوي تجمعه في ازازه صغيره كده عندها. فاستيقظ وهي تصنع ذلك، منظر غريب، بتجمع العرق، فقال: ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك اجعله في طيبي وارجو بركته لصبياننا. انا قلت يعني احصل بركه العرق الذي تعرقه فاجعله اضعه في الطيب، يعني تطيب الطيب برائحه عرقه صلى الله عليه وسلم. قالت: وأرجو لصبياننا، عشان لما نمسح العيال الصغيرين بالطيب بالعطر يعني ينالهم من بركة عرقك. فقال: أصبت، يعني فعلك صحيح. هذا يدل على أن مفهوم البركة مفهوم شرعي ومعتبر، لا كما يقول بعض الناس. فقال: أصبت، ودعا لها بدعاء حسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: إلى قباء. وكان يذهب ضحى كل سبت إلى قباء، فيصلي في مسجد قباء، ويأتي أهل قباء وهم بنو عوف بن الحارث في المسجد، فيسلمون عليه وهو يصلي، فيشير إليهم، فإذا ذهب إلى قباء فإنه ينام القيلولة عند أم حرام بنت ملحان، أخت أم سليم، أيضا هي من محارمه. الله. دي أسرة شريفة، عندنا السيدة أم حرام بنت ملحان خالة سيدنا أنس بن مالك، وأم سليم بنت ملحان أم سيدنا أنس بن مالك، و حرام ابن ملحان وسليم ابن ملحان أخوها، أم حرام وحرام وأم سليم وسليم، أربعة. الاثنين الرجال سليم ابن ملحان وحرام ابن ملحان كلاهما استشهد، سليم ابن ملحان استشهد في أحد، في بدر، وحرام ابن ملحان استشهد في غزوة أحد. وأغلب من استشهد في أحد كانوا من الأنصار. استشهد في أحد 70 من الصحابة، منهم 65 من الأنصار رضي الله عن الأنصار. استغفر الله. أو لعلي أخطأت، لعل سيدنا حرام بن الحان لم يستشهد في أحد، أظن استشهد، ربما استشهد في بئر معونة، استشهد في حادثة بئر معونة كانت في العام السادس للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكنه شهد أحدا، هو وسليم كلاهما شهد أحد وشهد بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى قباء فإنه ينام، ربما ينام القيلولة عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، أخت أم سليم وزوجتي سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، وهي من محارمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا دخل عليها يوما، فدخل عليها يوما يعني عند أمي حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. نعم. قال فدخل عليها يوما يعني عند أم حرام، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. سيدة أم حرام كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخرج من رأسه بعض ما يعلق به أو ما علق به، تنظف له شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وهو نائم. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه، كمل نوم. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، شبه اللي فاتوا. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، هي عايزة تبقى في الخير دايما. فقال أنت من الأولين، ما هم مجموعات، فأنت في أول مجموعة هتركب البحر. وطبعا ركوب البحر ده بالنسبة للعرب كان شيء مش معتاد أبدا، كان شيء نادر أن يركبوا البحر، يعني أن هم يركبوا السفن، يعني كانت حركتهم دايما على اليابسة، يتحركون على الجمال وعلى الإبل وكده، فما كانوا يركبون البحر، ما كانوا يركبون السفن. وكان السفن خاصة بالفرس والروم، فكون العرب يركبوا السفن ويركبوها للغزو كمان، يعني يبقى عندهم اسطول بحري، يعني العرب يعملوا او المسلمين يكونوا اسطول بحري، فده شيء يعني من اعظم مظاهر القوة والنصر. النبي صلى الله عليه وسلم قايم فرحان بنصر الله تعالى، فيقول: ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون ظهره، يعني يدخلوا وسط البحر، يعني ملوكا على الأسرة، شبه الملوك بالضبط. فسيدة أم حرام عايزة تبادر إلى الخير، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، عايزة أكون مع المجموعة دي. فقال فدعا لها، إن شاء الله تكوني معه، فدعا لها ثم نام ثم استيقظ فقال مثل القولة الأولى، فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم أو معهم، فقال: أنت من الأولين أو أنت في الأولين، يعني المجموعة الأولى يعني. وبالفعل ركبت سيدة أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، أول ما نزلت تركب الدابة بتاعتها وقعت من على الدابة فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتوفيت شهيدة. ولذلك سبحان الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ لا، مش يعني المجموعة التانية أنت مش هتكوني معاهم. كان ممكن لو إنها كانت هتعيش فترة تانية إنها تركب مع المجموعة الأولى وترجع تركب تاني البحر مع المجموعة التانية، ولكن هي يعني قضى الله تعالى أن تكون شهيدة مع المجموعة الأولى التي تركب البحر، وقد كان هذا في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال أمسيات الرسول. اعذروني في تعليقات تتكتب وأنا ما بكونش قادر أشوف التعليقات كويس، يعني الجهاز بعيد عني، حجم الخط مش واضح، فيعني ممكن نفتح باب الأسئلة في زوم في آخر اللقاء إن شاء الله، ممكن نسمع بعض الأسئلة، وإن كان الأغلب يعني في مجلس الحديث إن إحنا ما بنسمعش الأسئلة، ولكن ما بنفتحش باب الأسئلة، لكن ممكن نعمل كده في آخر المجلس النهاردة إن شاء الله. طيب نكمل. قال: أمسيات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا زالت الشمس أذن بلال للظهر، فيستيقظ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قيلولته إن كان لا يزال نائما، ويجيب المؤذن بمثل ما يقول، ويتوضأ إن كان به حاجة إلى وضوء، ثم يصلي في بيته 4 ركعات، اللي هي سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وكان يقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد فيها عمل صالح، ثم ينتظر الصلاة في بيته صلى الله عليه وسلم، وربما كان عنده بعض بنيه كالحسن والحسين ابني فاطمة، أو أمامه بنت ابنته زينب، يلاعبهم حتى وأسباطه، فيلاعبهم حتى يؤذن بلال رضي الله عنه بالصلاة فيخرج، يعني يخرج للصلاة، يؤذن للصلاة يعني يقيم الصلاة، وربما قبل، أنتم عارفين المسجد النبوي مفتوح على الحجرات النبوية، مفتوح على المسجد النبوي، فيخرج من الحجرة إلى المحراب، وربما قبل إحدى زوجاته وهو خارج إلى الصلاة، وهذا استدل به من قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ولكن أجيب عن هذا بأجوبة، منها أن ذلك من الخصائص النبوية، ومنها أنه لا يعلم إن كان توضأ بعد هذا المس أو لا، وهذا الاحتمال لا يعارض أو لا ينسخ أو لا ينقض الآية الصريحة في سورة المائدة التي ذكرت فيها نواقض الوضوء، ومنها: أو لامستم النساء. قال: فإذا خرج أقام بلال رضي الله عنه، وقام الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوه، لما يشوفوا النبي خارج خلاص ده معناه وقت إقامة الصلاة، فيقيم الصلاة ويقوم الصحابة للصلاة، فربما فجأهم منظره خارجا إليهم حاملا الحسن والحسين، يخرج للصلاة وشايل أسباط وأحفاد، السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن. فسيدنا الحسن وسيدنا الحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهش أحفاد لكن كان له أسباط، لأنه أبناء الذكور لم ينجبوا، ماتوا صغيرين، ولكن أبناؤه ذريته من بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما فجأهم الحسن والحسين عليهما السلام، أو حاملا ابنته أمامه، سيدة أمامة بنت السيدة زينب رضي الله عنها، أمامة بنت أبي العاص، وربما وضع الصبي وصلى وهو إلى جانبه، أحيانا كان يصلي وهو شايل السيدة أمامه، وأحيانا كان يحطها جنبه ويصلي. ومن ذلك أنه خرج مرة وهو حامل الحسن أو الحسين فتقدم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد في أثناء صلاته سجدة أطالها، فرفع شداد بن الهاد رضي الله عنه رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم طول في السجود، فواحد من الصحابة هو في إيه، فبيبص كده وهو ساجد، قام رفع رأسه كده عشان يشوف هو إيه اللي معطل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام. فإذا الصبي اللي هو سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، واحد منهم يعني، على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تعرفين العيال بتحب الحركة دي، استنيك وأنت ساجد كده جاي إيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، لا قدر الله، يعني إن في مشكلة، يعني خفنا، يعني خفنا على حياتك، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. دماغنا بقى قاعدة تودي وتجيب. قال: كل ذلك لم يكن، ما كانش فيه مشكلة، ولكن ابني ارتحلني، جعلني راحلة، ارتحلني أي جعلني راحلته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ما حبيتش إن أنا أشيله، قلت أخليه يلعب شوية لغاية ما يزهق، يبقى ينزل وما يجراش حاجة. من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما صلى والطفلة على عاتقه، إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها، كما صنع ذلك وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. كان وهو واقف يشيلها عشان ما تعيطش، لما يجي يركع ويسجد يحطها في الأرض، يخلص ركوعه وسجوده ويقوم شايلها تاني يقف بيها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، ولكن إذا علمنا أنهم لا يحملون نجاسة، يعني ما يكونش البامبرز بتاعه فيه ايه نجاسات، لكن اذا نظفناه وشطفناه بتاعه وهو نظيف وحملناه ونحن نعلم انه لا يحمل نجاسه فهذا جائز. وكان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يصلي الظهر في اول وقتها ويقرا بنحو 30 آية في الركعتين، في الاولى 20 وفي الثانيه 10، كان يطيل الركعه الاولى عن الثانيه صلى الله عليه وسلم. وربما اطالها احيانا اللي هي صلاه الظهر، حتى إن الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ياه، صلي صلاة طويلة جدا لدرجة إن الصلاة تقام، فيبدأ الصلاة، واحد يسمع الصلاة أقيمت فيروح يقضي حاجته ويروح يروح البيت يتوضأ، وبعدين يروح المسجد يصلي فيلاقي النبي ما زال في الركعة الأولى. وكان يسر القراءة في صلاته فيعرفون قراءته باضطراب لحيته، يعني فقط إيه، بتحريك الفك وبصوت خفيض لا يسمعون صوته. وربما سمعوا منه الآية والآيتين أحيانا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فهو إيه صوت منخفض جدا. فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه، فإن كان قد نزل أمر أو عارض خطب الناس بعد صلاة الظهر، لأنها وقت اجتماع الناس إذ هم قد نهضوا من قيلولتهم، فالاجتماع فيها أكثر والنفوس جامة مستريحة واعية لما يقال. ومن ذلك خطبته صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه وفد المضريين، فرأى ما بهم من الجوع والفاقة، فخطب بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى قد أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، يعني ليتصدق، كلمة تصدق رجل أي ليتصدق أحدكم من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني قال اللي عنده أي حاجة يحاول يطلع منه، اللي عنده ذهب ماشي، عنده فضة يجيب ونشتري بيها أكل للناس دول، جايين وفد جايين من مسافة بعيدة وجعانين وباين في عينيهم الجوع، ومعناش ما عندناش هنا طعام نطعمهم، فتصدقوا أيها الناس حتى يطعم هؤلاء الإيه؟ الضيوف القادمين. قال: ولو بشق تمرة، عارف تجيب نص بلحية هاتها، اللي يعرف يجيب أي حاجة، يعني النص جنيه بتفرق، الجنيه بيفرق. فحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها. ومن ذلك خطبته صلى الله عليه وسلم يوم قدم عليه ابن اللتبية رضي الله عنه من سعاية كان قد ولاه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن اللتبية، واحد من الصحابة، ان هو يجمع اموال الصدقة يعني. فجاء فقال: يا رسول الله هذا لكم، ده اللي انا جمعته من اموال الزكاة بتاعكم، خدوه، وهذا اهدي لي، الناس ادوني هدايا فاخدها الهدايا بتاعتي. فخطب الناس بعد صلاة الظهر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم، يعني فلا أريد أن أرى أحدا منكم، فلا أو فإني سأعرف هذا يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، من يقدر يشيل على الأبت جمل، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، يعني يا رب أنا أديت الأمانة. هم بعدين بقى استجابوا فلأنفسهم وأعرضوا فعلى أنفسهم، وهذا يدل على أن الموظف العمومي لا يجوز له قبول الهدايا، لأنه إنما يهدونه لأجل منصبه ووظيفته، لو ما كانش في هذا المنصب ما كانوش يدوله، هما بيدوله على سبيل الرشوة حتى لو ما سموهاش رشوة، لأن الموضوع مش بالأسماء وإنما بالحقائق. وصلى الظهر مرة صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أو أن قبلها أمورا عظاما، قبلها يعني قدامها أو قبلها يعني أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. كانت لحظة وداع، خطب خطبة طويلة وذكر ما هو كائن من يومه الشريف إلى يوم القيامة، وقال أي حد حيسألني على حاجة حجاوب عليه. الناس حسوا ان دي لحظة وداع فبكوا، واكثر الناس البكاء، واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول: سلوني، مين عنده سؤال هجاوبكم على اي حاجة تقولوها. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله من ابي؟ كأنه يعني بعض الناس كان يشكك في نسبه او نحو هذا، فقال: طب اتأكد بقى يا رسول الله من ابي؟ قال: ابوك حذافة، انت ابن ابوك، ما تسمحش لحد يشكك، ابوك حذافه. فلما اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول: سالوني، اللي عنده سؤال يقول، حد عنده اعتراض، حد عنده ملاحظه، حد عنده اي حاجه عايز يقولها، فبرك عمر رضي الله عنه، برك على رجليه، فقال: رضينا بالله ربا، ما عندناش اي ملاحظات ولا اعتراضات ولا شكوك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله. يا رسول الله ما عندناش أسئلة خلاص، لأن كأنه خايف ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيسأل، بيقول لهم اسألوني، إنه حاسس إن في نفوسهم اعتراض، فهو ليس سؤال المستفهم بل سؤال الشاك أو نحو ذلك. فبرك عمر بالنيابة عن الأمة وقال: يا رسول الله، رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذا عمر ذلك، ارتاح هدي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أولى، زي في القرآن، فأولى لهم طاعة وقول معروف، كلمة تهديد. أولى، والذي نفس، ركزوا معايا، ركز أنت وهو، انتبهوا، والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، ده كان أصعب يوم في حياة الصحابة لكثرة ما وجدوا من وعيد النبي وشدة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام معهم. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، كل واحد حط إيه العباية بتاعته كده فوق دماغه وعمال بيعيط وبيبكي من اللي هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وخطب بعد الظهر في اليوم الذي رجم فيه ماعز رضي الله عنه فقال: أو كلما نفرنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، يمنح إحداكن الكثبة من اللبن، والله والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: أنا ما عنديش رحمة في إقامة العقوبات، يجب تنفيذ العقوبات، طالما ثبتت عندنا الجرائم فلا بد من تنفيذ العقوبات ولا مجال للعفو فيها. ولم يستغفر له ولم يسبه، يعني كان خطاب زي ما بيقولوا يعني محايد أو حاد وصارم، ولكنه ليس عنيفا، حاد وواضح قانوني دقيق بلا عنف. قال: هنعاقب، هننفذ العقوبات، لكنه لم يسب الرجل، وفي نفس الوقت لم يستغفر له، لأن الاستغفار ليه معناه إيه؟ إغراء غيره بأن يفعل مثل ذلك. قال: وكأن هذه الخطب تكون في الأمر العارض والشأن العاجل الذي لا يحتمل التأجيل أو التأخير إلى يوم الجمعة. ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيصلي ركعتين هي راتبة الظهر، يعني بعد ما يخلص يصلي في بيته 4 ركعات سنة الظهر القبلية، وبعدين يخرج فيصلي الظهر، وبعدين لو في حاجة محتاجة معالجة أو محتاجة كلام يعني مع الناس يتكلم مع الناس فيخطب في الناس، ثم يعود إلى بيته فيصلي ركعتين اللي هي سنة الظهر البعدية. ثم يخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أصحابه وربما جلس لهم إلى العصر بعد ما يخلص ركعتين، وممكن يخرج بقى، أحيانا يخرج يفضل قاعد في المسجد اللي عايز يسأل اللي عايز يتكلم في حاجة، كما حبس نفسه لوفد عبد قيس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وربما ذهب في جهة المسلمين، فقد بلغه أن أهل قباء بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، خناقة يعني، مشكلة حرب، وأنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. فصلى الظهر ثم قال لأصحابه: اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم، الخناقة اللي هناك دي نحاول إيه نصفيها ونعالجها. وقال لبلال رضي الله عنه: إذا حضرت صلاة العصر فمر أبا بكر فليصلي بالناس. يعني لو العصر جه وأنا كنت لسه ما رجعتش ممكن أصلي العصر هناك عشان نشوف المشكلة دي، ممكن يطول بينا الوقت، فأنا ربما أبقى هناك إلى صلاة العصر، فإذا كان ذلك فمر أبا بكر إذا رأيته، إذا طبعا أبو بكر هيجي يصلي العصر، فقل له إني ذهبت إلى حاجة الإصلاح بين الناس بين المتخاصمين في قباء، ومره أن يصلي بالناس نائبا عني. فلما حضرت العصر أذن بلال، فلما حانت الصلاة جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، يعني طول لسه اتعطل هناك في المصلحة اللي هو فيها، وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ ممكن دلوقتي نقيم الصلاة وتؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. لو أنت عايز تقيم الصلاة يعني خطاب راقي ومهذب. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، دخلوا في الصلاة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصف، دخل وصل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اتأخر، فأقاموا الصلاة وبدأوا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه حضر في المسجد وهم بيصلوا، فجعل يمشي في الصفوف، ماشي في وسط الصفوف حتى قام في الصف، لغاية ما إيه اتصلت الصفوف يعني. فالناس طبعا شافوا النبي وهو داخل، وفضل ايه يعدي كده لغايه ما وقف في المكان الفاضي. فاخذ الناس في التصفيق، ان هم بيخبطوا كده ايه عشان ابو بكر ينتبه ان في حاجه يعني. وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته، قال لو حصل ايه انا ما ببصش ورايا. والالتفات في الصلاه جائز اذا كان لحاجه، فان كان لغير حاجه فهو مكروه ولا يبطل الصلاه. الالتفات هو حركه الوجه فقط، ينظر هكذا وينظر هكذا من غير ان يتحول صدره عن القبله. فالالتفات النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فهو ينقص من الأجر. إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، ينقص للأجر، ينقص من الأجر. لكن إذا كان لحاجة، أبص ورايا كده خايف حاجة تتسرق، ولا حاسس بدوشة ابني شكله بيعمل مشكلة أو حاجة، فبص ورايا كده عشان لو في مصيبة أو حاجة أروح ألحقه، فهذا الالتفات أو هذا النظر جائز طالما أنه للحاجة. سيدنا بكر الناس بتصفق، هو بيقول لا، اللي عنده حق يعني مشكلة يروح يحلها، أنا مش هلتفت في الصلاة. أو لعله كان لا يسمعهم من استغراقه وانشغاله في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، ده واضح الصوت عالي قوي وكده، الناس عايزين يقولوا النبي جه، يعني إيه أنت مكمل في الإمامة، ارجع، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق بالإمامة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر، ياخد خطوتين لورا عشان يدخل النبي يصلي إمام. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، خليك زي ما أنت صلي. فرفع أبو بكر يده فحمد الله، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رفع من الركوع يعني. ورجع القهقرى وراءه، رجوع القهقرى اللي هو ان الانسان يرجع وهو باص لقدام، يعني انت باص وشك كده بس ايه بتاخد خطوات لورا، تتراجع للخلف، ما تلفش وشك، يعني لو تحول على القبله هذا يبطل الصلاه. فرجع القهقرى ووجهه وصدره الى القبله حتى قام في الصف. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شاف اصرار سيدنا ابو بكر رغم انه قال له خليك مكانك، لكنه ايه ما فضلش واقف، اصر على التراجع ادبا منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك قالوا الطاعه الادب مقدم على الطاعه، الادب مقدم على الطاعه. وللرسول الله المثل الاعلى، ولكن ارايتم والله الرسول المثل الاعلى، لو واحد مثلا ايه قاعد في البيت كده حاطط رجل على رجله وابوه دخل، طبعا هتفز تقوم، ابوك داخل، فابوك قال لك ايه لا اقعد اقعد، قمت قاعد وحط رجل على رجل تاني، لا دي يعني تجاوز منك، لا يجوز لا يصح. ابوك شايل حاجه تقيله بتروح تشيل معاه، لو قال لك لا مش ضروري تقول له لا معلش وتقوم واخد منه بالعافيه. بالعافيه هنا مش انك بتجبره والعياذ بالله، ولكن انك ايه تتادب معه لدرجه انك تخالف امره. فهمتم هذا؟ ف وليس هذا من يعني وليست هذه بالمخالفه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ أنتم كنتوا بتصفقوا ليه؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. بدل ما كنتوا تقولوا كده قولوا سبحان الله، بدل ما تصفقوا التصفيق اللي انت، وما كلمهمش اثناء ما بيصلوا عشان ما يشغلهمش بالصلاه، خليهم مركزين لغايه لما خلصوا الصلاه وبعدين ايه يبين لهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا ابا بكر، ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك؟ ما انا قلت لك كمل، انت ليه رجعت؟ ليه اصريت كده على الرجوع؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي يا رسول الله؟ ما ينفعش، ما يصحش، ما أقدرش. طب ده النبي يقول لك اعمل كده، يقول له: لا معلش بس أنا ما ينفعش برضه. ده النبي يقول لك ينفع. أيوه، هو ينفع من ناحية الشريعة، من ناحية إمامة الفاضل، وجود الفاضل صحيحة، ولكن أنا أدبا ما أقدرش أعمل كده. فهمتم هذا؟ نعم. ومن ذلك أيضا يعني من زياراتي ومن أفعالي في وقت ما بين الظهر والعصر، أنه كان يذهب إلى الأسواف عند بنات سعد بن الربيع يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن، وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام، فذهب إليهم ضحا فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه، ثم توضأ للظهر وتوضأ القوم معه، ثم صلى بهم الظهر، ثم قعد فيما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن، فردوا إليه فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى بهم العصر ولم يتوضأ ولا أحد من القوم. إنه أكل ولم يتوضأ، لأنه في حديث إنه من أكل لحم جزور فليتوضأ، بس في حديث آخر إنه كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، الطعام المطبوخ لا وضوء منه. المسألة فيها خلاف بين المذاهب يعني. ثم يجيء وقت العصر، وكان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن لصلاة العصر، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن لصلاة العصر انتظر حتى يجتمع الناس لها، وكان يرغب في صلاة أربع ركعات قبل العصر، ويقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ولكن هذه ليست سنة مؤكدة، يعني لم يكن دائما يعني يفعلها، ولكن كان أحيانا ما يفعلها. فإذا اجتمعوا خرج فصلى العصر، وكان يصليها في أول وقتها والشمس حية قبل ما تنكسر يعني، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس بتتساهل تقول لك ده لسه وقت كتير على المغرب فيأخروها، لكن أبدا ما كان يؤخرها، وكان يجعل قراءته فيها على النصف من صلاة الظهر، يعني كان أطول حاجة أطول صلاة يصليها صلاة الصبح، أقل شوية صلاة الظهر، أقل شوية صلاة العصر، أقل ثم العشاء أقل حاجة، عشان خلاص الناس بتكون تعبت وفي آخر اليوم عايزين يصلوا يروحوا يناموا على الظهر. فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه. في الحديث أنه كان يصلي الصبح بنحو 50 آية، ويصلي الظهر بنحو 30 آية، ويصلي العصر على النصف من صلاة الظهر يعني 15 أو 20 آية. في حين بقى أن الصلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا معاذ أن يصلي بنحو سورة الشمس وسورة الليل ونحو ذلك من أواسط قصار الصور يعني. فلما فرغ من صلاته أقبل على أصحابه، فإن كان ثم حديث يريد أن يحدثهم حدثهم، ثم أقبل عليهم مرة بعد انصرافه من صلاة العصر فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. ها، إيه رأيكم؟ أكلمكم عن موضوع ولا بلاش؟ مستعجلين أو حاجة؟ الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة جميلة قوي. ها، إيه رأيكم يا جماعة؟ حابين أقول لكم على حاجة دلوقتي ولا خلينا في وقت تاني؟ صلى الله عليه وسلم من رحمته بهم. شو عدوا ما أقول لكم خطبة، هخطب فيكم طول النهار والليل، قاعد أخطب فيكم. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة عشان ما نزهقش، وأحيانا يسكت كده صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقالوا: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا. وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. لو حاجة كويسة يا ريت تعرفنا، لو حاجة فيها توبيخ أو في شدة أو حاجة يبقى الإيه اللي أنت شايفه. ما قالوش لو فيها، لو حاجة يعني غير ذلك مفيش داعي أو اسكت أدبا برضه. وهم رضوان الله عليهم أهل أدب. قالوا إن كان خيرا يا ريت إحنا عايزين نسمع. وما قالوش إن كان شرا، لا قالوا إن كان غير ذلك. لو حاجة يعني مش خير قوي فأنت أدرى. شوف الأدب يعني عبارة غريبة عجيبة. إن كان خيرا فحدثنا، إحنا نفسنا نسمع. وإن ما قالوش إن كان شرا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. اللي فيه الخير يعني أنت أدرى. أنت ممكن يبقى الخير إنك تقول لنا حتى لو كان الموضوع ما فيهوش خير، بس أنت أدرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه، يتوضأ وضوء مظبوط، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن. خير ده أعظم خير الحمد لله. يبقى ربما الإنسان يسقط في المعصية أو يفعل المعصية أو نحو ذلك، إذا قام فتوضأ وصلى صلاة الفريضة تسقط. استغفر الله. وصلى مرة العصر ثم قام يحدثهم، فكان مما قال: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا أو مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله. ما منكم أحد، شوف البشارة العظيمة الجليلة، ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما أعظم هذه البشارة. وما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، وضوء مظبوط، وضوء فيه خشوع، وضوء فيه إقبال على الله، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه، مركز في صلاته، خاشع في صلاته، إلا وجبت له الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وكان حديثه إلى أصحابه بعد صلاة العصر قليلا بالنسبة لصلاة الظهر، وذلك لكلال الناس وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال أعمالهم وإعداد عشائهم. عايزين يجهزوا الأكل عشان أكل العشاء، العشاء ده اللي بيتاكل بعد المغرب، فالناس تجهز العشاء بعد الإيه؟ بعد العصر عشان يأكلوه بعد المغرب، وأحيانا يتأخروا في تجهيزه فيجهزوه بعد المغرب فيجهز على وقت العشاء، فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء مع العشاء فقدموا العشاء. كل الأول عشان جعانين ما أكلتوش من بدري، آخر مرة أكلت الساعة 11 الظهر، فتاكل وقت المغرب. فلو تأخر الأكل إلى العشاء وأنت جعان، لا أكل الأول عشان تصلي وأنت خاشع ومركز. فإذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيطوف عليهن جميعا، يلف كده بسرعة يتفقد الأحوال، حد محتاج حاجة، حد ناقصه حاجة، فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس ما دون الوقاع حتى ينتهي إلى التي هي يومها فيبيت عندها. يعني اليوم النهاردة يوم فلانة من زوجاتي، مش معناها بقى الباقيين ما يشوفوش غير بعد 9 أيام أو بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام أو على حسب بقى. لو أنت يعني متزوج ب4 نساء مثلا، يبقى هي زوجاتك الأربعة الواحدة فيهم ما تشوفكش غير كل 4 أيام يوم. لا، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الإيه المعاشرة النساء، المرأة لا تصبر إنها تقعد الفترة ما تشوفش الراجل أبدا. ليه؟ لا، تروح تطمئن على نسائك، تقعد عند كل واحدة إيه 10 دقائق ربع ساعة كده وتطمئن عليها. العناق هذا من حاجات النساء، احتياج نفسي تحتاج إلى العناق. يعانق ويمس ويقبل، يعني يلاطف ويداعب ويتودد ويشعرها بحبه وباهتمامه وبحرصه وبعنايته، إنه مش إيه مش سايبها كده لغاية ما يبقى يجي يومها. لا، يطمئن عليهم جميعا ويودهن جميعا ويتودد إليهن ويعني يتحبب إليهن ويلاطفهن ويؤنس قلوبهن أجمعين. ثم إذا وصل يخلي آخر واحدة خالص هي الإيه؟ هي صاحبة اليوم. فإذا وصل إليها خلاص دي يبيت عندها، دي حيبيت عندها لغاية تاني يوم. وربما اجتمعنا في بيت التي هو عندها، لو الوقت مش هيسمح ان يلف عليهم كلهم يتجمعوا يقعدوا مع بعض في مكان واحد. الله صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربما اجتمعنا في بيت التي هو عندها ولعل ذلك في اوقات قصر النهار حيث لا يتسع وقت العصر لطوافه عليهن. لو قعد مع كل واحده ربع ساعه من الوقت او على ما صلى العصر ما يلحقش. فيجتمعن في بيت التي يأتيها، النهارده يوم مين؟ يجمعوا كلهم هناك، فيروح على طول فيقوم مجمعين فيقعد بقى يتكلم معاهم كلهم ويبقى اجتماع عائلي يعني. ومن ذلك أنهن اجتمعن مرة في بيت عائشة رضي الله عنها، وجاءت زينب رضي الله عنها، وأنا أقول لكم إن العلاقة ما بين السيدة زينب والسيدة عائشة يعني إيه؟ كانوا دول معسكرين يعني مجموعتين كده. السيدة زينب كانت تفتخر الوقاع اللي هو الجماع، حد بيقول ما هو الوقاع؟ الوقاع اي الجماع. السيده زينب كانت تفتخر بشيء والسيده عائشه تفتخر بشيء. السيده عائشه تقول كلكن ثيب لم يتزوج النبي بكرا الا انا، مفتخره بنفسها. والسيده زينب تفتخر فتقول كلكن زوجكن اباؤكن الا انا فزوجني الله من فوق 7 سماوات. سيدة زينب بنت جحش كانت متزوجة بسيدنا زيد بن حارثة وبعدين طلقها، والنبي الله عز وجل قال فلما قضى زيد منها وطرا خلاص ما بقاش عايزها وطلقها، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ربنا سبحانه وتعالى إبطالا تاما من نفوس العرب، لأنه كان سيدنا زيد بن حارثة كان النبي تبناه فكان اسمه زيد بن محمد، فلما ربنا ابطل التبني عايز يقول ان ده مش ابنه. ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، لكن مش ابنائكم. فالله تعالى ابطل هذا بان جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بزوجه من كان يسمى بابنه وهو في الحقيقه ليس ابنه. فالسيده زينب تفتخر والسيده عائشه تفتخر، معسكرين زي ما قلت لكم. وكان في مجموعه زوجات النبي، بقيت بقى زوجات النبي بعضهن مع زينب وبعضهن مع أو قليل جدا منهن مع زينب وأغلبهن مع عائشة لما يعلمنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لكن بعضهم كان ينصر زينب على عائشة. سبحان الله، يعني لما حصلت حادثة الإفك التي تعرفونها وخاض الناس في عرض السيدة عائشة، أخت السيدة زينب رضي الله عنها كانت ممن خاض في عرض عائشة نكاية في عائشة ونصرة لأختها. يعني كان نفسها النبي صلى الله عليه وسلم يطلق السيدة عائشة عشان خاطر ايه؟ يصفى الجو للسيدة زينب. فالسيدة عائشة تروي هذا. سبحان الله. الحديث عجيب يعني، السيدة عائشة وهي ترويه. السيدة عائشة تقول أما زينب ابن جحش أين أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. شوف هي بتتكلم على دلوقتي على ضرتها، على يعني مش بس دي ضرة عادية أو جارة، جارة أو ضرة لفظين مستعملين، والجارة طبعا أفضل من لفظ الضرة اللي هي زوجة الزوج. فهي بتتكلم عن زوجة زوجها سيدة زينب ومع ذلك إيه تقول عنها خيرا، والرغم أنها متضايقة منها أو ما بيننا ما يكون بين الضرائر ده شيء طبيعي ما بين الستات بيحصل، لكن هي صاحبة دين، زينب بنت جحش صاحبة دين. سيدة عائشة بتروي القصة فتقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. حمنة بنت جحش قالت كلام وحش، اتهمتني في عرض، كذبت مع الكاذبين، وطبعا وأقيم عليها الحد وعوقبت. لكن السيدة زينب، شوف السيدة، أنا فارق معايا السيدة عائشة قالت عنها إيه. السيدة عائشة قالت عنها إيه؟ قالت إيه؟ قالت أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها. زينب صاحبة الدين، زينب صاحبة الدين. الله أكبر. سيدة زينب النبي صلى الله عليه وسلم سألها في الموقف ده ساعة حادثة الإفك يعني، والعياذ بالله، والناس يخوضون في عرض السيدة عائشة. سيدة عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا زينب، ما علمتي؟ انت بتخلطي عائشه وشفتي عائشه وبينكم، يعني انا عارف ان كان بينكم عداوات وبينكم خصومات وبينكم مشاحنات، فقولي لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش خبر من الله والناس عماله تتكلم، فعايز يعرف اي حاجه يبرر بيها السيده عائشه. فقال: يا زينب، ما علمتي؟ ما علمتي؟ فقالت: يا رسول الله، احمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها الا خيرا. قالت: لا، أعوذ بالله، أقول ما أقولش غير الحق، ما أقولش غير اللي أنا شفته. يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني أنا لو قلت الكذب عشان أصفي الساحة ليا وكده، ما أنا أهلك نفسي والعياذ بالله. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي الوحيدة اللي كانت إيه، تبقى تخلي رأسها براسي أو مكانتها من مكانتي يعني. وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. عصمها الله بالورع. فجميل يعني هذه العلاقة برغم الايه المشاحنات زي ما بقول لكم. المهم نرجع تاني للكتاب. قال: ومن ذلك أنهن اجتمعن مرة في بيت عائشة رضي الله عنها، وجاءت زينب رضي الله عنها، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كلهم متجمعين عند سيدة عائشة، دخل بقى السيدة زينب وهم متجمعين. ايه بقى متجمعين في بيت عائشة ليه؟ فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت زينب رضي الله عنها، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليها. يعني بيتفقدها كده، يطبطب عليها، يحط إيده على دماغها كده يعني، مد يده إليها. ويتفقدهن، هم كلهم قاعدين. سيدة عائشة هي صاحبة اليوم. فإيه ليه يبدأ بزينب؟ إيه المفروض يبدأ بيا؟ والله كلما قرأت هذه السيرة الشريفة أقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: هذه زينب. طب ما النبي عارف إن هي زينب، بس هي بتقول إيه؟ على فكرة يعني اليوم النهاردة يومي، طب بتبدأ بزينب ليه؟ صلى الله عليه سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فمد يده إلى زينب، فقالت عائشة: هذه زينب. يعني البداية مش هناك، البداية حتة تانية. وهي بتقول معلومة، بتقول حاجة معروفة، لأن النبي عارف إن دي زينب، بس كأنها تذكره يعني. فكف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش عايزين مشاكل، خلاص يا زينب هنجيلك كمان شوية. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنها. فتقاولتا، قعدوا بقى ايه، سيده زينب تقول لها ايه، انت وانت مالك انت اصلا، وانت تقولي ليه كده يعني. فتقاولتا حتى علت اصواتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت بيتخانقوا، سايبهم عندهم طاقه عايزين يطلعوها يطلعوها. فتقاولتا حتى علت أصواتهما وأقيمت الصلاة. جه وقت الصلاة والنبي شايفهم قاعدين بيتخانقوا، قاعد في وسطهم سايبهم يخرجوا الطاقة دي. فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، فسمع أصواتهما، صوت سيدة عائشة بنته وصوت سيدة زينب بيتخانقوا، صوتهم عالي. فسمعهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاه واحث في افواههن التراب. سكتهم الجماعه اللي بيتكلموا دول بنته الاخر يعني، بس هو ايه حريص على راحه النبي اكتر من راحه بنته. فقال اخرج يا رسول الله واحث في افواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليصلي، فقالت عائشه الان يقضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. السيدة عائشة تقول يا لهوي هو أبويا سمعني وأنا بتكلم ده الوقت يخلصوا صلاة؟ يا ويلي من اللي هشوفه من أبويا. يعني هي متزوجة وتخشى أباها، شوف الأدب. تكلمنا المرة اللي فاتت عن وظيفة الأب تربية بنته، حتى بنته المزوجة يصلحها على جوزها، ما يخلاش مش يعصيها على جوزها يقول لها تعالي وانا جوزك سيد سيده وده نسي نفسه ولا ايه وانت ما تعرفيش انت مينه. ده الاب المختل نفسيا، ده الاب اللي ايه اللي متخيل انه يلا مش عايزين نزود في الموضوع ده كتير، بس هو الاب اللي فاهم، الاب العاقل عارف ان بنته الى زوجها اقرب، وان انه يعمر بيت بنته ويصلح بيت بنته ابرك له واحسن له، انه مش عايش لها، جوزها هو اللي ابقى لها، فيصلحها على جوزها ويصلح جوزها عليها، ده احسن. ده لو هو اب عائل، لو اب عائل بنته تغضب ياخدها من ايديها يرجع بيها على بيت جوزها يقول لها ما تسيبيش بيت جوزك، ويصلح المشاكل اللي بينهم ويهدي سرهم وكده، مش ان هو يكسر بنته لكن هو يقومها ويصلحها ويتفقدها يعني. فالسيدة عائشة خايفة تقول ايه الان يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا، زعق لها جامد جدا وقال اتصنعين هذا؟ هي حصلت تزعقي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد؟ صلى الله عليه وسلم السيد الإمام النووي يعقب على هذا الحديث تعقيب جميل قوي، بيقول وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. الدنيا كانت ظلمة فمش باين قوي، مش شايف مين هي، فظن إن اللي في وشه دي هي عائشة يعني. سيد عائشة بتنبهه بتقول له لا يعني إيه لسه ما وصلتليش، دي زينب عدي شوية وأنت توصل. وقيل كان مثل هذا برضاه، يعني يبدأ بمين مش مشكلة هم قاعدين كلهم جنب بعض يعني. فلما السيدة عائشة قالت له هذه زينب يعني رفع ايده علشان ما لا يثير غيرتها. في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيش يوم إلا ويعدي علينا كلنا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. يدنو يعني يقرب كده ويداعب وربما يعانق وربما يقبل حاجات زي كده، مسيس يعني من غير جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا أبو بكر لما خلص الصلاة رجع للسيدة حفصة، رجع قصدي سيدنا أبو بكر رجع لبنته السيدة عائشة فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بعد صلاة العصر صلى ركعتين، مع أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، وذلك أن وفد عبد القيس أتوا إليه صلى الله عليه وسلم بالإسلام من قومهم فشغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. وهذا يدل على استحباب قضاء حتى التراويح مثلا، ممكن اقوم اصلي تراويح الساعه 10 الصبح، لو انا فاتتني التراويح بالليل اقوم اصليها الصبح بعد الظهر بعد العصر في اي وقت، ومفيش اوقات كراهه في الحاله دي. هذا مذهبنا يعني، انه تقضى النوافل في اي وقت، مفيش وقت كراهه لقضاء النوافل ولا لقضاء الفرائض، لا وقت كراهه ولا وقت تحريم ولا حاجه. نعم. فقضاهما بعد العصر ثم اثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، حتى قالت عائشة: والذي ذهب بنفسه ما تركهما، أي الركعتين بعد العصر، حتى لقي الله عز وجل. وكان يقضي فترة بعد العصر غالبا في بيته ومع نسائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعمل طاعة كان يثبتها، يحافظ عليها باستمرار يعني، خشية أن يقبل على خير ثم يتركه. وكان يجلس في مجلسه مع الأنسة الزوجي تجري المذاكرة العلمية والأسئلة والاستشكال، ويتلقى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحابة صدر وحسن تلق. فها هي عائشة رضي الله عنها تسأله عن أشد ما لقي في دعوته وبلاغه وجهاده، فتقول: يا رسول الله، هل أتى يوم عليك أشد من يوم أحد؟ فيقول: لقد لقيت من قومك، وكان أشد، يعني أنا قابلت كتير، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطب عليهم الجبلين يدمروهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. خليهم، يمكن الأمل في الأجيال اللي جاية. هذا من رحمته الواسعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويحدث زوجه عائشة رضي الله عنها قائلا: من حوسب يوم القيامة عذب. المناقشة صعبة شديدة، وكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه، حتى إلا راجعت فيه، تفضل تسأل حتى تعرفه. فأوردت تساؤلا واستشكالا قائلة: أليس قد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إزاي بقى؟ إزاي النبي يقول من حوسب يوم القيامة عذب، وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحساب، ده هنا مفيش مناقشة، الحساب اليسير ده اللي هو العرض. قال: إنما ذلك العرض، عرض يسير، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يا الله، إنه مجرد مناقشة العذاب هي في حد ذاتها ده مجرد مناقشة الحساب ده عذاب شديد. عارف، يقول لك ده فلان بيتحقق معاه، هي بيتحقق معاه دي حتى لو ما اتسجنش، بيتحقق معاه دي لوحدها كارثه كبيره جدا، شيء صعب على النفس، واحتمال كبير تفضي الى السجن وتفضي الى العقوبه، نسال الله السلامه. وحدثها صلى الله عليه وسلم مره زوجته حفصه رضي الله عنها قائلا: اني لارجو الا يدخل النار احد ان شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبيه. قالت: يا رسول الله، اليس قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ يبقى بيسمعوا الكلام النبي ويسألوا، حافظين القرآن يسمعوا ويسألوا كده ويناقشوا ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مستعلم. فبتقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما حدش إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية هيدخل النار. فقالت: يا رسول الله، أوليس قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ يعني كل الناس هيدخلوا النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه يقول، الآية اللي بعدها على طول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يبقى بيعدي وينجو، يعدي من فوق الصراط وينجو من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين. وما كانت هذه المراجعة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وزوجاته لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية وفتح آفاق التفكير وجعل المراجعة والتفاعل العقلية طريق القناعة واليقين. فاكرين المرة اللي فاتت لما سيدنا عمر قال لزوجته أتراجعنني؟ إن هي حصلت بترد عليا، أنت بتناقشيني؟ فقالت وما لي لا أراجعك ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عود النساء ورب النساء ومكن النساء من الايه؟ المراجعه والمناقشه والاخذ، طالما في اطار الادب والالتزام بالادب خلاص تتكلم وتقول رايها، صاحبه راي وصاحبه فكر، وتقول بس الايه دي الكلام اللي بتقوله ده يا رسول الله انا حاسه ان هو معارض للايه، هل في تعارض ولا لا، ولا تعلمني وهكذا. فهنا مش يسكتوا خالص ولا كانها فاهمه حاجه، لا هي فاهمه وبعدين سمعت كلام معاكس للي هي فهماه فتسأل عشان تجمع بين الفهمين. نعم. فما كانت هذه المراجعة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وزوجاته لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية وفتح آفاق التفكير وجعل المراجعة والتفاعل العقلي طريق القناعة واليقين. وربما دعاه بعض أصحابه بعد صلاة العصر إلى الأمر يحبون أن يشهده معهم فيجيبهم لذلك. فقد دعاه رجل من بني سلمة بعد صلاة العصر فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها، وهذه من مناسبات السرور لقلة اللحم عندهم، يعني حيذبح جمل فعايز بقى النبي يحضر معه. فوجدوا الجزور لم تنحر، عفوا، فانطلق النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماشي حاجة معك. فانطلق وانطلق معه بعض أصحابه فوجدوا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها فأكلوا منها قبل أن تغيب الشمس. يعني كان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم في وقت ما بين العصر والمغرب يعني. وأما بعد الغروب فكان له شأن آخر صلى الله عليه وسلم. احنا فضل لنا الكلام عن بعد الغروب وبعدين صلاة العشاء وبعدين ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشئة الليل وخطوات في سكون الليل ثم إغفاءة السحر ثم قراءة في اليوم النبوي. فنرجئ هذا إلى اللقاء المقبل إن شاء الله. احنا الوقت خلص النهاردة، كنت متوقع أن احنا نخلص الكتاب في 3 مرات لكن طال قليلا فلا بأس، لعله يكون العيد ولعله يكون 30 من رمضان، والغالب على الظن أنه سيكون 30 من رمضان، هذا أغلب الظن والله تعالى أعلى وأعلم، حنتأكد ساعتها، بس بغلبة الظن يعني أنه حيكون 30 رمضان إن شاء الله. فلو كان 30 رمضان يبقى ينعقد مجلسنا الرابع والأخير لقراءة كتاب اليوم النبوي، ننتهي منه في اللقاء المقبل إن شاء الله. أما إذا هيبقى اللقاء 70 في مجلس الحديث واللقاء 4 عشان نبدأ بقى بعد العيد إن شاء الله في كتاب الأذكار على خير. فإن كان السبت اللي جاي عيد فيبقى المجلس الأخير اللي فاضل لنا ده يبقى السبت بعد الجاي، يبقى أول سبت بعد العيد إن شاء الله لو افترضنا أن السبت اللي جاي هيكون عيد، لكن على الغالب أن السبت اللي جاي مش عيد فينعقد مجلسنا ونكمل إن شاء الله من بعد بقى المغرب والعشاء والليل النبوي والسحر ثم نختم الكتابة إن شاء الله تعالى. هل في درس الأربعاء القادم؟ نعم، مجلس الإحياء منعقد يوم الأربعاء إن شاء الله في ميعاد الساعة 4، ما بين 4 و4:30 كده نبدأ إن شاء الله يعني. طيب دلوقتي بقى احنا قلنا النهاردة هنفتح باب الأسئلة، فنشوف في زوم لو حد عنده سؤال لو سمحتوا يرفع ايده. الناس اللي في فيسبوك روحوا على تليجرام هتلاقوا اللينك بتاع زوم تقدروا تدخلوا معنا، واللي عنده سؤال بس يرفع ايده نسمع الأسئلة ان شاء الله. حد عنده سؤال في زوم؟ يبدو انه مفيش أسئلة، ننتظر كده دقيقة. أحسن الله إليكم وإياكم، جزاكم الله خيرا كثيرا. حد قصة الطلاق، طلاق السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طب معلش خلوها للمرة اللي جاية، معلش أعذروني عشان هتاخد وقت فعلا، بس فكروني بيها في أول اللقاء يعني، أجتهد إن شاء الله إن احنا نقولها اللقاء اللي جاي. طيب خلاص كده، جزاكم الله خيرا كثيرا. ليه أم سليم من محارمه؟ ماشي، السيدة أم سليم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، ولكن ما سبب المحرمية؟ قيل إن السبب هو الرضاع، قيل إن السبب هو الرضاع، أنها خالته في الرضاع، أنها رضعت مع أمه السيدة آمنة بنت وهب، وقيل غير ذلك، ففي اختلاف في سبب التحريم، لكن في اتفاق على المحرمية. لينك تليجرام موجود على المجموعة تحت، انزلي تحت شوية هتلاقيه. اختلاف طباع الأنصار اتكلمنا عنه اللقاء اللي فات. ما هي صلاة التسابيح؟ ده سؤال بره الموضوع، فمعلش احنا بنجاوب على الأسئلة اللي في الموضوع. بارك الله فيك وجزاك خيرا، آمين وإياكم. دي أمي يعني، ربنا يكرمك. شكرا يا ماما. درس يا جماعة يعني، ده استطراد كده أو تعليق هامشي، بس بحس بالإحراج كده والانبساط لما ألاقيها موجودة وكمان بتكتب تعليق. شكرا يعني، الله. طيب حد عنده حاجة تانية يقولها؟ كنت حضرتك ذكرت انك تكتب بوست خاص عن النساء الغير متاح تصلي في العشر الاخر. استغفر الله وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. استغفر الله. حاضر، هكتب ده حالا اول ما اقفل معاكم ان شاء الله، يعني اما انشره قبل المغرب او انشره بعد المغرب ان شاء الله. جزاكم الله خير. ايه تاني؟ جزاكم الله خيرا، جزانا واياكم، امين. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مفتاح لزيادة حبه واتباعه. صدقت، صدقتي، مش عارف هبة أو هبة، صدقتي يا أستاذ هبة، جزاك الله خيرا. قصة سيدنا حرام بن ملحان وقتله في ماء الرجيع حينما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حرام بن ملحان، أنا قلت النهاردة في أول الدرس إن هو قتل في أحد، هذا خطأ ورجعت صححته بعدها، وأظن قتل في بئر معونة، بئر معونة أو ماء الرجيع، مش فاكر، مش متأكد دلوقتي. فمين اللي بيسأل؟ هاجر. هاجر، انت متاكده انه قتل في بئر معونه؟ انه قتل، قصدي في ماء الرجيع؟ انا فاكر انه يا قتل في ماء الرجيع يا قتل في بئر معونه، والغالب على ظن انه قتل في بئر معونه، فخلينا نراجعها، بس اظن هو قتل في بئر معونه مش في ماء الرجيع. استاذ سماح تقول جزاكم الله خيرا، جزانا واياكم. سيدنا حرام بن الحان فعلا قتل في بئر معونة يا جماعة، قتل في بئر معونة رضي الله عنه. استاذ هاجر تقول حضرتك قلت في درس تاني كنا كنت بسمعه من شوية وممكن اجيب اللينك، هذا خطأ، خطأ، استغفر الله منه. بئر معونة وماء الرجيع كان ورا بعض على طول، فساعات بيلتبسوا، فلعلي قلت في درس اخر انه قتل في ماء الرجيع وهذا خطأ، والصحيح انه قتل في بئر معونة. واشكرك يا استاذ هاجر، وربنا يزيدك علم ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، واتمنى حضرتك تفتح باب الاسئله في نهايه الكتاب المره القادمه. حاضر، هعمل كده ان شاء الله. ما حدش عنده سؤال تاني عايز يقوله بصوته؟ ايه الكتاب اللي حضرتك مشاوره معانا؟ كتاب اليوم النبوي، اللينك بتاعه موجود في الجروب، تقدروا تدخلوا تلاقوه. في ذكر الانصار لما ذكرت من احب الانصار فبحبي احبهم. ده في الدرس في مجالس الحديث، صح كده؟ انا فاكر الدرس ده في مجالس الحديث لما اتكلمنا عن سيدنا انس بن النضر عم سيدنا انس بن مالك، وانه قتل يوم احد، واتكلمنا عن الصحابه، اتكلمنا عن الانصار الذين استشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يحط لنا اللينك وربنا يعلمنا واياك، يعني احنا على كل حال نصحح الخطا. فاكتبي بقى تعليق تحت، ابعت لنا اللينك واكتبي كمان تعليق تحته انه بناء على ايوه تمام، حط خلاص، حط لنا لينك الدرس ده وهكتب فيه التصحيح ده ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، دايما احنا ماشيين كده بنتعلم وننتبه الى اخطائنا ونصححها، فربنا يعلمنا واياكم ويردنا الى الحق. طيب حد عنده سؤال تاني؟ ربنا يكرمكم ويتقبل منكم. و فيسبوك خلاص، الساعة دلوقتي 6:15، فممكن ربع ساعة كده أو تلت ساعة ونرجع نقول أذكار المساء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة هبة بتقولي حاجة؟ مولانا اتفضلي يا فندم، وعليكم السلام. أيوة فضلا يا مولانا، ممكن حضرتك بعد ما يبقى امتحان صغير بحيث إن إحنا يعني يشجعنا إن إحنا نرجع نقرأ الكتاب تاني؟ والله وندخل نحله زي ما حضرتك عملت لنا امتحانات على الصيام والصلاة وهكذا. والله فكرة جميلة. ماشي حاضر، توكلنا على الله، اعمل لكم امتحان ان شاء الله. مش عارف ايه حبكم في الامتحانات ده، بس ماشي. الدكاترة حضرتك قالت يعني هنثبت المعلومة أكتر، ايوه انا عارف. طيب حاضر، توكلنا على الله، هعمل لكم امتحان ثبت ان شاء الله. المعلومة أكتر لما مفهوم، صحيح صحيح. حاضر، هعمل امتحان ان شاء الله في كتاب اليوم النبوي، وانشره ليكم ليلة العيد كده عشان نعيد بالامتحانات ان شاء الله. وفي محمد ولا محمود مش شايف، بيقول متفق جدا مع الفكرة. حاضر، ده محمود. حاضر يا شيخ محمود، يبقى نعمل الامتحان وانشره لكم ان شاء الله ليلة العيد، وكل سنة طيبين. شكرا جزيلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم بعد تلت ساعة مع اذكار المساء.